معرفة مخارج الحروف ما يخرج حرف من غير مكانه، فهذا إذا أخرج الحروف من مكانها وعرف محلات الوقوف التي يوقف عليها ما يخلط المعنى بشيء آخر، فهذا هو المعنى في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا حتى يتفهمه من يسمعه، فمن يسمعه يتفهم القرآن ولا يضيع عليه شيء منه، والقارئ كذلك يتفهمه. نعم. وقال عبد الله لا تهذ القرآن هذا الشعر، لا تهذ القرآن هذ الشعر، هذ الشعر، لأنه كان والعرب في الشعر يقرأه بسرعة متناهية ما تفهم وش يقول، فقال لا تعملوا بالقرآن مثل ما يعملون الناس في الشعر سرعة متناهية يضيع عليك، لا أخرج الحروف من مخارجه وخلق قراءك واضحة وبينة. بركة. يقول دخل رجل المسجد بعد أن فاتته ركعة أو ركعتين ودخل مع الجماعة، وبعد أن سلم الإمام دخل رجل آخر، هل يمكن أن يدخل مع الرجل الأول الذي فاتته ركعة أو ركعتين أو يصلي منفردا؟ لا بأس، إذا الإنسان فات شيء من الصلاة دخل والإمام صلى ركعة أو ركعتين ودخل معه، فلما سلم الإمام وقام هذا يقضي، جاء آخر لم يدرك شيء ودخل معه، لا بأس بذلك، لكن لا بد أنه إذا دخل معه ينوي الأول، ينوي نية الاتمام، والداخل ينوي أيضا أن يكون مؤتما، فهذا ينوي أن يكون إمام وهذا ينوي، فإذا حصل من هذا فلا بأس بذلك، ولو أنه مثلا بيدك معه ركعة أو ركعتين ما في بأس. أرجو توضيح كيفية حج النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلِّ وسلم على محمد. حج النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى وقت، وإن شاء الله سنوضحه فيما يأتي. النبي عليه الصلاة والسلام حج ما السؤال هذا، لكن إن شاء الله تعالى سيأتي بالدرس الدروس الآتية إن شاء الله بيان حجة النبي بالتفصيل عليه الصلاة والسلام من حين خرج من المدينة حتى رجع إلى المدينة. أما سؤال كيف حجة النبي، حجة النبي طويلة ولا يستوفيها المقام هنا، ولكن لا بأس أن نذكر خلاصة لها، وهو أنه عليه الصلاة والسلام أحرم مقارنا بالحج والعمرة، فلما وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه لأنه كان معه الهدي ولأن القارن ما يتحلل، فجلس، فلما كان في اليوم الثامن وهو على إحرامه ذهب إلى منى وجلس صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، ثم في صبح اليوم الثامن في صبح اليوم التاسع ذهب من منى إلى عرفات وجلس في نمرة حتى زالت الشمس، ثم قام وخطب الناس وصلى صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا بعدما خطب صلى الله عليه وسلم خطبته المعروفة، ثم وقف بعرفة، ثم انصرف من عرفة بعدما غربت الشمس واستحكم الليل، انصرف عليه الصلاة والسلام، ثم وصل إلى مزدلفة، ولما وصل إلى مزدلفة وهو في صلاة وقت صلاة العشاء صلى المغرب وصلى العشاء وجلس فيها ونام، فلما طلع الفجر في أول الفجر، بعض الناس يقول طلع الفجر وبعض الناس ما يقول ما طلع الفجر، فقام صلى الله عليه وسلم وأذن المؤذن وصلى صلاة الفجر وركب راحلته وجلس عند المشعر الحرام يذكر الله ويدعو ويهلل، ثم انصرف من مزدلفة ولقط له أسامة رضي الله عنه سبع حصيات ونوله إياها، ثم لما وصل إلى منى رمى الجمرات ثم رجع إلى منزله بمنى ونحر هديه عليه الصلاة والسلام وحلق رأسه، ثم ذهب إلى مكة وطاف طواف الحج الذي هو طواف الإفاضة، ثم عليه الصلاة والسلام شرب من ماء زمزم، ثم رجع إلى منى، واختلف العلماء هل صلى الظهر في منى أو في الحرم قبل خروجه عليه الصلاة والسلام، ثم صلى في منى صلاة الظهر وصلاة العصر يوم العيد وجلس بها ثلاثة أيام، ثم نزل في الأبطح، ثم لما كان من بكرة ذهب صلى الله عليه وسلم إلى، هذا خلاصة، ولكنه يحتاج إلى توضيح ويحتاج إلى إن شاء الله يأتي في الدروس الآتية إن شاء الله. حضرت إلى مكة وصمت 10 أيام من آخر رمضان، وإني بانتظار فريضة الحج، فهل علينا هدي؟ وفي حالة عدم وجود مقدرة للهدي فما هي الكفارة عن ذلك؟ إذا كنت جئت في رمضان وأخذت عمرة في رمضان وجلست ولم تأخذ عمرة في شوال ولا في القعدة وستستمر جالس إلى وقت الحج وتحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن، طلع عليك هدي، لأن الهدي بالنسبة للمتمتع، فتكون أنت مفرد بالحج والمفرد ما عليه هدي. فإن كنت أخذت عمرة في شهر شوال أو في شهر القعدة أو فيما بعد هذه الأيام ستأخذ عمرة فهذا جائز، ولكن يكون عليك هدي التمتع لأنك تكون متمتعة. والله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استسلم من الهدي. أما إذا لم تأخذ عمرة غير عمرة رمضان وأحرمت بالحج فلا شيء عليك. وإذا كان الإنسان لازمه الهدي ولا شيء عنده فإنه يصوم 3 أيام هنا و7 أيام إذا رجع إلى أهلنا. ما حكم صلاة التسبيح؟ صلاة التسبيح ورد فيها أحاديث، بعض العلماء يصححها وبعضهم لا يصححها، وكثير من العلماء يصححونها، لا بأس إن شاء الله. هل الدخان حرام؟ نعم الدخان حرام، لأنه يشتمل على مضار ويشتمل على أمور كثيرة، كل واحد منها يكفي في تحريمه، فكيف إذا اجتمعت؟ لأنه لا شك أنه هو خبيثة من الخبائث، رائحة منتنة وتضر بدن الإنسان وتسدد أفواه العروق، وثبت طبيا عند علماء الطب أنه يحدث مرض السرطان ويحدث أيضا مرض السل، لأنه يسدد العروق ويؤثر على بدن، فما كان يتسبب الإنسان بشيء إلى إهلاك فهذا محرم. كذلك أيضا فيه إضاعة للمال من غير حاجة، لأنه لا يسمن ولا يغني من جوع، فإضاعة المال في مثل هذه الأشياء التي ما تنفع ولا تفيد ما منهي عنها، لأن النبي نهى عن إضاعة المال. وكذلك أيضا ما يحصل لشاربه من بعض الفتور وبعض التخدير، وإذا تركه فترة ثم شربه بعد ذلك يحدث معه نشوة من نوع النشوة الذي يشرب الخمر، فهذا ذكره أصحابه الذين يتناولونه، فإذا كان بهذه الحالة فلا شك أنه حرام وجمهور العلماء يحرمونه. وإنما حصل الخلاف في مبدئه عند مبدأ خروجه، فمنهم من حرمه ومنهم من أباحه، لكن لما تبينت أضراره صار العلماء في آخر الوقت تبين لهم أضراره صار جمهورهم يحرمونه. نعم. إذا حان وقت الصلاة في مكان ليس به مسجد، هل وجب على المصلي أن يؤذن ويصلي أم يجب عليه البحث عن مسجد ولو فاته الوقت؟ لا الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة بالسماحة ومن عليها بالسهولة ومن عنها باليسر، ويضع عنهم مثل ما جاء في وصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هؤلاء اليهود والنصارى ما يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم، أما المسلمون فأعطاهم الله فسحة وأعطاهم الله منن عظيمة، ومن جملة هذه المنن ما قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، فذكر منهن: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. عنده مسجدها الأرض يصلي على الأرض في أي مكان، وإذا لم يكن عندهما تيمم صعيدا طيبا وأدى صلاته. وهذه من نعمة الله ومن منة الله على عباده أن الله سبحانه وتعالى أعطى هذه الأمة ببركة نبيها صلى الله عليه وسلم أمورا لم تحصل الأنبياء من قبل، فهذه من جملة التسهيل ومن جملة الخيرات التي أعطاها الله نبيه صلى الله عليه وسلم، أنه قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي، فمفهوم من كلمة لي أنها له صلى الله عليه وسلم ولأمته خاصة، أما غيره فهم لا يصلون إلا في بيعهم وفي كنائسهم. أما نحن معشر المسلمين فالحمد لله أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا جميع الأرض طاهرة مسجدا وطهور نصلي فيها ونتوضأ منها، إذا وجدنا ما توضأنا وإلا ضربنا صعيدا طيب وتيممنا وصلينا. ولا يجوز للإنسان أن يؤخر يبحث عن مكان يصلي فيه ويخرج الوقت، هذا لا يجوز له، حرام عليه أن يخرج الوقت، فهو عنده الحمد لله في أي مكان يصلي فيه. نعم. والأصل في جميع البقاع الأصل فيها الطهارة حتى يتحقق نجاستها. نعم. قبل وصولي إلى المزدلفة أخبرني السائق إننا في مزدلفة ونزلنا وصلينا المغرب والعشاء خارج مزدلفة، ثم بتنا ليلتنا هناك وصلينا الفجر في نفس الموقع، وخرجنا إلى منى وفي الطريق وبعد حوالي كيلوين تقريبا رأينا علم بداية مزدلفة، وهل حجنا صحيح؟ وهل يجب علينا إعادة صلاة الفجر إذا كان قبل طلوع الشمس؟ وهل يجب علينا الفدية لتركنا المبيت خارج مزدلفة؟ نعم، الحج ولله الحمد صحيح، لأن المبيت بمزدلفة ليس ركنا من أركان الحج، إنما هو من واجبات الحج، وأول واجبات الحج كلها يجبر بدم، فحجكم صحيح. وأما الصلاة فكذلك، الصلاة صليتوها في ما هم من شرط الصلاة أن تقع في مزدلفة، صلاة الفجر يصليها الإنسان في أي مكان، ما هم من شرط أن تقع في مزدلفة، صلاة المغرب وصلاتكم العشاء وصلاة الفجر صحيحة، إلا أن ما أصبتم السنة في كونكم صليتم في مزدلفة. وإذا كنتم معذورون ولم تتمكنوا من سؤال أحد، لأن الإنسان يجب عليه أن يسأل، يسأل إذا احتاج إلى الماء والوضوء يسأل حتى يتوضأ، ولا يجلس في مكانه يقول والله أنا ما عندي ماء، ابحث، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإن لم تجدوا ماء، وكون الإنسان ما يجد شيء إلا بعد البحث، إذا بحث ولم يجد شيء، أما يجلس في مكان وهو محل سيارته أو كذا يقول والله ما عندي ماء، هذا ما يجوز لك، هذا تفريط منك، بل ابحث واسأل الناس وروح ودر، ما وجدت شيء وسألت الناس ولا أمكن شيء، هكذا حين تكون محذور. كذلك أنتم إذا كنتم جلستم في مكان ولا سألتم الناس وأنتم جاهلين، فأنتم تركتم المبيت بمزدلفة، وتفريط منكم يكون عليكم دم لعدم المبيت بمزدلفة. أما الصلاة فصحيحة، الفجر وصلاة العشاء وصلاة المغرب والحج صحيح، لكن عليكم كفارة عدم المبيت لأنكم فرطتم، فلو سألتم أدنى واحد وين المزدلفة أخبركم وين المزدلفة، هذا تفريط منكم، بس مجرد ما تشوف ناس مثلا، وربما أنك تجد ناس سيارتهم تعطل وجالسين وتظن أن هذه مزدلفة وتجلس بس كذا، هذا تفريط منك، لا تجلس مثلا عرفات، إذا ذهبت إلى عرفات ورأيت ناس ربما يبيعون ويشترون وساكنين خارج عرفة، تروح وتقعد معهم، اسأل وين عرفة وين حدود عرفة حتى تتيقن أنك في عرفة. مزدلفة إذا جئت كذلك مجرد ما ترى ناس بس مثلا ناس بايتين أو جالسين، اسأل هل هذه عرفة وين حدود، وين هذه مزدلفة وين حدود مزدلفة، لازم أنك تتحقق. كذلك إذا عدمت الماء لازم تسأل عن الماء وتبحث عنه، فهذا يعتبر منكم تفريط. فهذا أما الصلاة فصحيحة وحجكم صحيح، لكن يكون عليكم دم لأنكم تركتم المبيت بمزدلفة، وهذا يعتبر تفريط منكم، لو سألتم أدنى راعي سيارة خبركم وين مزدلفة، فهذا تفريط. نعم. رجل أدى عمرة لنفسه وحلق ثم أدى عمرة بعد ذلك لأمه ولم يكن في رأسه شيء يحلقه، ومضى عليه الآن شهر، فهل يحلق أم ماذا يفعل؟ لا، ما إذا كان وقت داء العمرة رأسه ما في شيء إطلاقا فلا عليه شيء، ولكن العلماء قالوا يستحب استحبابا أن يمر بالموسى على رأسه، إذا مثلا أدى نسك عمرة أو حج وأراد أن يحلق رأسه ما عليه شيء، سواء أصلا ما عليه شعر مثل ما يكون مثلا بعض الناس تذهب شعره، أو ربما يكون مثلا أنه سبق حلق، استحب العلماء أن يمر الموسى على رأسه ليؤدي قدرته وهذه استطاعته، سواء وجد الموسى شيء أو ما وجد شيئا، ولكن إن شاء الله مدامس أنك محال جنس أمس فمعلوم أنه ما في شيء فلا عليك إن شاء الله. هل يجوز رمي الجمرات للضرير وما طريقة الرمي؟ نعم، إيش؟ هل يجوز رمي الجمرات للضرير وما طريقته؟ الضرير يعني مكفوف البصر يقصد؟ إيه. نعم، مكفوف البصر، نعم يرمي مثل ما يرمي غيره، لكن يكون معه من يرشده فيأخذ بيده، وإذا مثلا وصل إلى محل الجمرة نبهه جاء يرمي بنفسه، فلكنه إذا كان مثلا يشق عليه هذا فأناب من يرمي عنه إذا كانت الحج غير فريضة فلا بأس، أما إذا كانت فريضة لا بد أن يرمي هو إلا إذا لم يستطع، فبعدم الاستطاعة يجوز أن يرمى عنه. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث من هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه؟ معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن من هاجر في هذا هاجر إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وأما من هاجر لغرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث له قصة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لم كان هاجر إلى المدينة، فكان من دخل بالإسلام هاجر إلى المدينة مع النبي، ولا سيما أهل مكة، لأن أهل مكة كانوا مضطهدين، كان كفار قريش يضطهدونهم، وإذا رأوا أن الإنسان أسلم يأذونه أذية، فكان من أسلم في مكة هاجر إلى المدينة، لأنه يجد في المدينة الراحة والاستقرار وعدم المضايقة في دينه، فكانوا يهاجرون إلى النبي. فلما كثر المهاجرون في المدينة، ثم صارت المدينة أيضا كثر الناس فيها، وصار فيها محل بيع وشراء وكذا، وربما هاجر بعض النساء المؤمنات أيضا إلى أن تفتن في دينها وهاجرت إلى المدينة، فهذا رجل يقال له قيس هاجر أظهر الهجرة وجاء إلى المدينة، وهو مجيئه إلى المدينة ما قصدها الهجرة، فيه امرأة هاجرت وراح علشان أنه يبي يخطبها وتزوجها، فقال لعله يدرك في المدينة ويتزوجها. فهذا لما أنه أخبر فسمى مهاجر أم قيس، كانت المرأة تسمى أم قيس، فهذا الرجل المرأة تسمى أم قيس، فهذا الرجل الذي هاجر من أجلها أعطي لقب مهاجر أم قيس، لأنه مهاجر من أجلها. فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا قال فمن كانت هجرته لله ولرسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها لأجل تاجر يبيع ويشتري أو لامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني ليس له من الأجر إلا ما أتى إليه، لكن إذا كان نيته الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة فهذا أمره إلى الله، والله سبحانه وتعالى يثيبه على هذا، وإن تحصل على الخير وإن باع واشترى وارتزق ما في شيء، المهم يكون نيته في الأصل مجيئه، أما البيع والشراء ما هم ممنوع، أو التجارة أو مثلا الحراثة أو يتزوج ما في مانع، لكن إذا كان الذي حمله على الهجرة ومجيئه للمدينة هو لأجل البيع والشراء ولأجل التجارة أو لأجل أن يبحث عن هذه المرأة ويتزوجها فهذا ما أدري، لأن الأعمال بالنيات، كما في حديث عمر رضي الله عنه إنما نعمل بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أمراته فهجرته إلى ما هاجر إليه، ليس له إلا هذا، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى، فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فعلى المرء أن يصحح نيته، فإذا صححت نيته فلا بأس أن يشتغل بغير ذلك من تجارة ومن زواج ومن غير ذلك، لكن ما تكون هي النية وهي المقصود. ولذلك يقول لما أنه كان يحج بعض الناس، يجون مثلا حجاج يجون مع القوافل وهم يأتون للبيع والشراء، لكن من نيتهم الحج، نيتهم خالصة للحج، ولكنهم مع ذلك يبيعون ويشترون وترزقون الله، ما يخنا في شيء هذا. لما تحرج بعض الناس وقال فيه ناس إنما جاءوا لأجل يحملون الحجاج على إبلهم، وفيه ناس جاءوا للتجارة، وفيه ناس جاءوا من أجل العمل مع الحاج، آخر هذا الرجل مستأجره علشان أنه يرحل له جمله ويركبه ويخدمه ويفرشه ويسوي له طعامه وكذا وكذا، إذا نوى الحج فلا بأس بذلك. ولذلك أقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني بالتجارة والبيع والشراء ولو أنتم حاجين، المهم أن تكون، بس لا يكون نيك هو هذا، يكون نيك الحج، إذا عملت مع الحج شيء فلا بأس، كونك تشتغل في الحج ما في مانع، لكن المهم أصل نية، كأصل نيك للحج لا يضرك إذا عملت عملا آخر مع الحج وأنت نيك الحج، أما إن كان نيك العمل فقط فليس لك إلا هذا العمل، إذا لم تنوي الحج ولم تنوي إلا. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله وأتوب إليه.